قطرات الندى. نصيحة: إلى الرحمن فوض كل أمر، فإن الخير ما كتب الإله، وما تعطيه من خير سيغدو نميرا من معين لا تراه. أتيت إلى الحياة وكنت غضا، وسواك المهيمن في علاه. ألا يا صنعة الخلاق بادر، وسبح من له عنت الجباه. إذا زهر تبدى في ربيع تألق خلقه فزها سناه. وإن ناغت على غصن طيور تردد لحنها فغزا سماه. عرفنا الله غفارا رحيما، يرانا في علاه ولا نراه، ويسدل ستره يخفي الخطايا إذا ما العبد في ليل دعاه. غفور بل عفو بل كريم، يحب العفو يرحم من أتاه. صحائفنا ستأتينا سجلا، ونعرف في القيامة ما حواه. فيا من قد نهلت الذنب نهلا، تضرع للغفور تنل رضاه. فذكر الله يمحوها ذنوبا، وإن زبدا لبحر قد علاه. ويغفرها برحمته جميعا، وغير الشرك قد يعفو الإله. وقل يا رب آذتني ذنوب، نعيم العفو في قلبي صداه. حصاد المرء علم بعد دين، يصون العمر حتى منتهاه. ومن يخشع لمن فطر البرايا على التوحيد يبلغ مبتغاه. شعر الدكتورة وجيه الصبر. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.